يشن بأفتاهم عليهن بسمة كما شان بالأضرار صمر العقارب. باب القول في البرغوث. والبرغوث أسود أحجب مزاء من الخلق الذي لا يمشي صرفا، وبما قال بعضهم دبيبها من تحتي أشد عليه من عضها وليس ذلك بدبيب، وكيف يمكنه الدبيب وهو ملزق على النطع بجلد جنب نائم. ولكن البرغوث خبيث، فمتى أراد الإنسان أن ينقلب من جنب إلى جنب انقلب البرغوث واستلقى على ظهره ورفع قوائمه فدغدغه بها، فيظن من لا علم عنده أنه إنما يمشي تحت جنبه. وقد ذكرنا من شأنه في مواضع، ولو كان الباب يكبر حتى يكون لك مغنيا ولم تعرفه تكلفت لك جبعه. شعر في البرغوث. وقال بعض الأعراب: ليل البراغيث عماني وأنصبني، لا بارك الله في ليل البراغيث، كأنهن وجلدي ادخلون به أيتام سوء أغاروا في مواريثي. وقال محبوب بن أبي العشمت العشمت النهشلي: لروضة من رياض الحزن أو طرف من القرية جرد غير محروف، للنور فيه إذا مد مدى رج المدى أرج يشفي الصداع ويشفي كل ممغوث. أملا أملا وأحلى لعيني إن مررت به من كرخ بغداد ذي الرباب والتوت. الليل نصفان، نصف للهموم سبا أقضي الرقاد ونصف للبراغيث، أبيت حين تساميني أوائلها أنزو وأخلط تصبيحا بتغويثي. صوب مداليج في الظلماء مؤذية وليس ملتمس منها بمشبوث. وقد جعل التوف بالثاء ووجه الكلام بالتاء وتعجيبها نقطتان من فوقها. وقال آخر: لقد علم البرغوث حين يعبدي من أغداد أمي بالبلاد غريب. وقال آخر: وإن امرأة تؤذي البراغيث جلده ويخرجه من بيته لذليل، ألا رب برغوث تركت من الدلد لأبيض ماضي الشفرتين ثقيل. وقال آخر: لقيت من البرغوث جهدا ولا أرى أميرا على البرغوث يقضي ولا يعدي، يقلبني فوق الفراش دبيبه وتصبح آثار تبين في جلدي. وقال آخر: ألا يا عباد الله من لقبيلة إذا ظهرت في الأرض شد مغيرها، فلا الدين ينهاها ولا هي تنتهي ولا ذو سلاح من معد جريرها. وقال يزيد بن نبيه الكلابي: أفلحت سالمت البراغيث بعدما مضت ليلة مني وقل رقودها، فيا ليت شعري هل أزورن بلدة قليل بها أوداسها وسليدها، هل أسمعن الدهر أصوات دمر تطالع بالركبان صعرا خدودها، وهل أرين الدهر دارا لأرضها لنفسي وأهلي أرضها ووفودها، تراطن حولي كلما ذر شارق لبغداد أنباط القرى وعبيدها. وقال آخر: لا بارك الله في البرغوث إذ له لذعا شديدا كلذع الكي بالنار، أقول والنجم قد غارت أوائله وغلف المدلج الساري بأصحاري، لبوقة من براق الحزن أعمرها فيها الظباء تراعي غبة أمطاري، أشفي ردائي من درب به نبة ومنزل بين حجام وجزار، لم ينحر الشول لا يخطي قوائمها لمدية كشرار النار بالطار. وقال آخر: إن هذا المسلوب لا شك فيه هو من

فيشتقون من اليمين اليسرى اليسر واليسرة فلما سموها الشمال أجروها في الشؤم وفي المشؤوم على ذلك المعنى وسموها اليد اليسار واليد اليسرى على نفي العسر والنكد كما قالوا سميم ومفازة ثم أصحوا بها في موضع فقالوا اليد الشؤمى مما قيل من الشعر في الشمال ومما قالوا في الشمال قول أبي ذؤيب أبي الصرم من أسماء جدتك الذي جرى بيننا يوم استقلت ركابها زجرت لها طير الشمال فإنية هواك الذي تهوي وهواك الذي تهوى يصيبك اجتنابها فقال شتيم بن خويلد وقلت لسيدنا يا حليم إنك لم تأس أسوأ رفيقا زحرت بها ليلة كلها فجئت بها مؤيدا خلفقيقا أعنت عديا على شأوها تعادي فريقا وتبقى طريقا وتبقي فريقا أطعت عريب إبط الشمال تنحي لحد النواسي الحنوقة وقال آخر وهول وجدي أنني لم أكن لهم غراب شمال ينفذ الريش حاتمة إذا مال شقه قالوا حول شقه وقال الأشتر بن عمارة عشية يدعو معتر يا لذعتر أخوكم أخوكم أحول الشق ما إلي وقال آخر أي أخ كان لي وكنت له أشفق من والد على ولدي حتى إذا قارب الحوادث من خطوي وحل الزمان من عقدي حول عني وكان ينظر من عيني ويرمي لساعدي ويدي الوقت الجيد في الحمل على الشفاء قال الأصمعي الوقت الجيد في الحمل على الشفاء أن تخلى سبعة أشهر بعد ولادها فيكون حملها خمسة أشهر فتولد في كل سنة مرة فإن حمل عليها في كل سنة مرتين فذلك الإمغال يقال أمغل بنو فلان فهم منغلون والشاة منغل فإذا ولدت الشاة ومضى لها أربعة أشهر فهي الجدة والجميع اللجاب والنجبات وذلك حين يأخذ لبنها في المقصان استطراد لغوي قال والأير من البعير المقلم ومن الحافر الجرذان ومن الظلف كله القضيب ومن الفرس العتيق النضي نعم ذلك أبو عبيدة وما أراد من الحافر الفحلة والوداق وهو من الإبل الضبعة ومن الضأن الحنوي فيقال حلت تحن حنوا وهي ناجة حال كما ترى وما كان من الناجة والحرمة فيقال عنز حرماء وأنكر بعضهم قولهم شاة صارخ وزعم أنه مولد قال وهو من اتباع الإجعاء يقال كلبة مذعن فإذا عظم بطنها قيل أجحت فهي مذح وما كان من الخبث فهو مشفر وما كان من الغنم فهو ضربة وما كان من الحافر فهو جحفلة وإذا قلت لكل ذات حمد وضعت جاز فإذا ميزت قلت للخف نتجت وللظرف ولدت والبقر تجري هذا المجرى وقلت للحافر نتجت ويقال الحافر من بين هذا كله إذا كان في بطنها ولد نتيج وإذا عظم بطن الحافر قيل قد عقد فهي عقوق والجماع عقوق وبعضهم يقول عقائق ويقال لبقرة الوحشية نهجة والبقرة تجري مجرى الضائمة في حالها وما كان من الخف فصوته مغام فإذا ضجت فهو الرغاء فإذا طربت في إثر ولدها قيل حنت فإذا مدت الحيوة قيل فجرت قال والإلماء في السباع وفي الخيل دون البهائم هو أن تشرق دروعها قال والخروف في الخيل والضأن دون البهائم كلها قال ويقال للطير قد قمطها يقمطها ويقال للتيس والكلب قد فسد يفسد فسادا ويقال في الخيل كامها يكومها كوما وكذلك في الحافر كله وفي الحمار وحده لا كها يبوكها بوكا. قولهم ما له سبب ولا لبد. فتقول العرب ما له عندي سبب ولا لبد، فقدموا السبب. ففي هذا المعنى انهم قدموا الشعر الشعر على الصوف، فان قال قائل فقد قدموا في مواضع كثيرة ذكر ما هو اخس، فقالوا ما له عندي قليل ولا كثير، والعير والنفير، حتى قالوا الخل والزيت، وقالوا ربيعة ومضر وسليم وعامر والأيس والخزرج، وقال الله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والذي يدل على أن ذلك الذي قلنا كما قلنا قول الراعي حتى إذا هبط الغطان وانقطعت عنه سلاسل رمل بينها عقد، لاقى أطيلس مشاء بأكلمه يسر الأوابد ما ينمي له سبد. فقدم السبد ثم قال يشلي سنوقية ذلا جواعرها مثل اليعاسيل في أثوابها أود. وقال الراعي أما الفقير الذي كانت حلوباته وفق العيال فلم يسرك له سبد، وهو لو قال لم يسرك له لبد، ولو قال ما ينمي له لبد لقام الوزن ولكان له معنى. فدل ذلك على انه انما اراد تقديم المقدم. مفاخرة بين صاحب الضأن وصاحب الماعز. قال صاحب الضأن فخرتم على الضأن بان الانسان ذو شعر وانه بالماعز اشبه، فالانسان ذو الية وليس لذي بلد، فهو من هذا الوجه بالضأن اشبه. قال صاحب الماعز فما فخرتم بقوله ثمانية أزواج من الضأن اثنين، فقلتم فقد قدمها. فقال الله يا معشر الجن والإنس إن وجب لأنك التقديم على الماعز تقديم هذه الآية، وجب للجن التقديم بتلك الآية. القول في البطادع علمك الله علما نافعا وجعل لك من نفسك سامعا وأعاذك من العجب وعرفك بما التقوى وجعلك من الفائزين. اعلم رحمك الله تعالى ان الله جل وعز قد اضاف 6 صور من كتابه الى اشكال من اجناس الحيوان 3، منها مما يسمونها باسم البهيمه وهي صوره البقره وصوره الانعام وصوره الفيل، و3 منها مما يعدون 2 منها من الهمج وواحده من الحشرات. فلو كان موقع ذكر هذه البهائم وهذه الحشرات والهمج للحكمه والتدبير لوقعها من قلوب الذين لا يعتبرون ولا يفكرون ولا يميزون ولا يحصلون الامور ولا يفهمون الاقدار لما اضاف هذه الصور العظام الخطيره والشريفه الجليله الى هذه الامور المحقره المسخطه المغموره المقهوره. ولامر ما وضع في هذا المكان ونوه باسمائها هذا التنوير فاسهل، فان الاديب الفهم لا يعود قلبه الاستسلام، فخذ نفسك بالفكرة وقلبك بالعبرة. فأنا ذاكر من شأن الدفع من القول ما يحضر مثلي وهو قليل في جنب ما عند علمائنا، والذي عند علمائنا لا يحس في جنب ما عند غيرهم من العلماء، والذي عند العلماء قليل في جنب ما عند الأنبياء، والذي عند الأنبياء قليل في جنب ما عند الله تبارك وتعالى. من ذلك الضفدع لا يصيح ولا يمكن الصياح حتى يدخل حنكه الاسفل في الماء، فاذا صار في فمه بعض الماء صاح. ولذلك لا تسمع الضفادع رقيقا اذا كنا خارجات من الماء. والضفادع من الحيوان الذي يعيش في الماء ويبيض في الشط مثل الرق والسلحفاه وأشبه ذلك. والضفادع تلق فإذا أبصرت النار أمسكت، زعم في الضفادع. والضفادع من الحيوان الذي يخلق في أرحام الحيوان وفي أرحام الأراضين إذا ألقحتها المياه، لأن اليخ بخرافات يكبس في الآزاج ويحال بينه وبين الريح والهواء والشمس، يحكم ما يقدر